قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كانت المصرات أمة أو أتانا. أرأيتم أيضا قد يجمع أيضا اللبن في ثدي الجارية، لأنه قد يأتي إنسان فيريد هذه الجارية لتكون ضئرا يعني مرضعة، فهو يريد ماذا؟ جارية حلوبا، فيأتي هذا الإنسان يعرف بأن هذا يريد جارية حلوبة فيأمرها بأن تجمع اللبن في ثديها، فإذا كثر باع علينا هو غش، وإذن هذا هو التدليس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا رد له لأن لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام، والثاني له الرد، لأن يعني من العلماء وهي أيضا روايتان في المذهب من قال ليس له الرد لأن اللبن لم يكن مقصود وإنما المقصود هو الجاري، لكن الواقع أن هناك من يقصدها يعني يكون بحاجة إلى جارية لترضع له أولاده، ربما يقل عندهم اللبن من والدتهم فيحتاج إلى مرضعة فيختار الجارية، ولذلك بعضهم يشترط في الجارية أن تكون ضئرا. ما معنى ضئرا؟ يعني مرضعة، بعضهم يضع ذلك شرطا عند اشترائها. قال: والثاني له الرد لأن الثمن يختلف بذلك، لأن لبن الأمة يحسن ثدييها ويرغب فيها ضئرا. ما معنى ضئرا؟ يعني مرضعا. ولبن الأتان يراد لولدها. ما هي الأتان؟ الأتان هي أنثى الحمير. نعم الآن كما ترون فلتت الحمير، لكن الحمير هذه يما عاش الناس واستفادوا منها، كانت تحمل ماذا؟ الثمار والفواكه، وكذلك من البساتين، ويحملون عليها الأثاث وغير ذلك، كما أن الإبن يسافر بها ونحو ذلك، فهي كانت هي هي السيارة التي كان الناس يستخدمون إلى وقت ليس ببعيد، ولا تزال في كثير من البلاد. إذن هذه التي هي الحمر الأهلية التي نسميها بالحمير، هذه لا شك بأن لها حاجة. والمراد بالأتان هي أنثى الحمير. نعم لبن أنثى الحمير لا يباع ولا يجوز ذلك لأنه محرم، لكن أيضا إذا اشترط أن يكون فيها لبن يرضع منها ماذا؟ ولدها. إذن ولدها يرضع منها، أي ولد الأتان. نعم افتجمع تجمع. نعم. قال: ولبن الأتان يراد لولدها. هذا إذا كانت فقط على أنها أم، ولكن بالنسبة لو كانت توطى فتجمع من الناحيتين. فإن حلبها فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمة له.